معنى زي ما بقول كده علامات التقدير كما قلت كإشارات المرور. إذا احترمت إشارة المرور فأنت تمدح وتوصف بأنك إنسان راقي في المعاملة وفي كل شيء. فتعطي إشارة المرور تعاقب وتؤذى إلى آخره، حتى بالكلام أحيانا أو تاخد مخالفة أحيانا بالكلام عندما في مصر، لكن في الخليج وفي المناطق الأخرى سجن مباشرة. فعلامات الترقيب كذلك، إذا أنت عرفتها ميزت نفسك وفرقت نفسك في الكتابة وفي كل شيء. وأنا دائما بجيب فيها سؤال أو هقولكم طريقة الأسئلة والكلام ده كله. إحنا هذه المحاضرة وهناك ثلاث وهناك محاضرتان الأسبوع القادم وآخر أسبوع إن شاء الله. فبالتالي أنا الأسبوع القادم موجود معك لأن في تدريبات أحلها معاك وكذا. نعم. في ثلاثة أسابيع، ثلاث محاضرات، واحد وثمانية وخمستاشر. تمام. خلينا نقول مش واحد بقى، واحد ده يوم السبت. يبقى ثلاثة وعشرة. يبقى ثلاثة وعشرة. وسبعتاشر. خلاص أنا سبعتاشر. يبقى أنا هديك دلوقتي ثلاثة وسبعتاشر. سبعتاشر سم النسيم يبقى 18. سبعتاشر سم النسيم يبقى 18. لا إله إلا الله، شم النسيم يبقى مش هتاخد محاضرة. ما شام النسيم إذا كان 17 يبقى مفيش محاضرة. 17 خلينا أتكلم عن المستشار عثمان وأشوف الموقف هيبقى إيه. إما ننهي المحاضرات الأسبوع القادم لو كان شام النسيم زي ما قلتوا لي 17 يبقى مفيش محاضرة، أو نجد بديلا ونعطي محاضرة زيادة. هنشوف كده إن شاء الله. لا بكره نريد ارتباط اخر في نظام العلوم جامعه القاهره، فخلينا نشوف بس مفيش مشكله ان ممكن اخدها الاسبوع اللي بعده، يعني الثلاث ليس غدا وانما الثلاث الذي يلي، مفيش مشكله. مين خلاص الدكتور حمد اهو بتقول لك واخد فترتين. طيب خلينا نشوف مفيش مشكله، احنا المقرر بتاعنا سهل وليس في صعوبة. طيب أنا قلت قبل كده عشان برضو أفكرك إن إحنا قلناها برضو خلينا نشوف الأسبوع اللي جاي ربنا يكتب لنا العمر إن شاء الله ونشوف يعني هنعمل إيه، مفيش مشكلة. أنا ممكن أشرح قانون ما عنديش مشكلة. لأني أنا درست الشريعة في الأزهر و ومنها ما يتصل بالقانون يعني. نعم. خلاص طيب ربنا يسر، يبقى مفيش مشكلة. ربنا يسهل إن شاء الله، وممكن نخلص ويبقى كده أحسن. طيب أنا زي ما بقول كده ضرورة علامات الترقيم أحيانا لتعطي المعنى وتفيد المعنى، وذكرك بأن أنا كتبت الجملة ديت وقلت لك يا أراها. اسمع قراءه الجمله دي. نعم حتى اسمع بس اتفضل يا استاذ. مش شايفينها ازاي يعني؟ يعني القلم بيكتب العفو مستحيل. مستحيل الاعدام. ايه اللي فهمت منها؟ العفو مستحيل للإعدام. إيه اللي فهمت منها؟ العفو موجود إلى يوم القيامة. العفو موجود إلى يوم القيامة. تمام. إذا أنا لو حطيت الفصل ولو وضعت الفصل كده يبقى أنت فهمت منها أن العفو موجود، ويبقى بتأكده مستحيل الإعدام. هذا هو المعنى الأول. لكن لو كتبتها لك بصورة أخرى بهذا الشكل وضعت علامة هنا وحطيت كده الإعدام هتفهم منها إيه؟ خلاص يبقى العفو مستحيل والإعدام واقع لا محالة. إذن العلامة أو الفاصلة هي التي أوحت لي بهذا المعنى بهذا الشكل. العفو مسكت وبقول لك مستحيل للإعدام، خلاص يبقى انت فهمت منها ان الحكم هو العفو ويستحيل الاعدام. لكن لو بالنغمه كده قلت لك العفو مستحيل الإعدام واقع بهذا الشكل. لما أجي أقول لك مثلا وأفكرك زارني محمد وإخوته غائبون، وحط هنا مثلا وحسن، زارني محمد وحسن وإخوته غائبون، تفهم منها ايه الجمله دي؟ افهم منها ايه؟ ان الزياره قد تكون لمحمد فقط وحسن اشترك مع الاخوه في الغياب، لو تحطيت الفصل بهذا الشكل. لكن لو اردت ان حسن اشترك في الزياره يبقى تيجي بعدها وتضع الفصله، ويبقى كده زارني محمد ومعه حسن والإخوة فقط هم الغائبون. إخوة حسن، إخواته الضمير يعود على أقرب مذكور، الضمير يعود دائما على أقرب مذكور اللي هو حسن. إذا أنا النقطة الأولى اللي عايزة تعرفها أو العلامة الأولى الفصلة اللي هي بهذا الشكل دي اسمها الفصلة. طب الفصلة دي لها مواقع ولا أضعها في أي وقت؟ قال لك لا، حين لا يتم المعنى، حين لا يتم المعنى فهي تربط الجمل والمعاني بهذا الشكل. لو انا مثلا معايا جمله وصفيه، لو انا بقول لك كده العباره دي رحم الله امرا مثلا عرف قدر نفسه، يقول لك لازم تحط هنا الفصلة، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. تريد أن ننطقش امرأ بننطق رحم الله امرئ، بل غلط الشائع والخطأ الشائع، لذلك أنا ركزت عليها وأجيبها في الامتحان. وأقول صح على الخطأ الوارد في العبارة الآتية عشان تبقى عارفين هون. هقول كده رحم الله، اكتب لك كده رحم الله واحط كده امرئ بهذا الشكل، تمام. واقول لك كده عرف قدر نفسه، ويبقى السؤال من فوق صح الاخطاء الاملائيه وضع علامه الترقيم او صح الأخطاء الإملائية وضع علامة الترقيم. فهنا إملائيا الألف إلى ألف وصل، ولذلك لما أكتبها أعلى الألف هنا ألف وصل لا تنطق، رحم الله امرأ امرأ، يبقى دي هنا هذه الهمزة أول خطأ، والهمزة الأخيرة بالكتابة دي خطأ، لأن رحمة الماضي واسم الجلالة فاعل، يبقى ما بعد الفاعل يعرف مفعولا به منصوبا، يكتب هكذا رحم الله رحم الله امرأ. فأي حد ينطق قدامك رحم الله امرئ قل له لا خطأ، رحم الله امرأ. طيب عرف قدر نفسي في جملة وصفية، جملة وصفية لامرئ. ليه جملة وصفية؟ لأنه في قاعدة عامة كده يقول لك الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. فأنا عندي كلمة امرأة نكرة، فالجملة التي بعدها صفة، فبالتالي أنا بضع فصلة على إن الكلام لم يتم، الكلام هنا إيه؟ لم يتم، وتمامه بما يأتي بعده، فلا بد أن تكون على علم بهذا. ما انا قلت اهو صح الاخطاء الاملائيه وضع علامه الترقيم. فهنا حاضر لما هقول لك في اخر المحاضره هقول لك الكلام ده، وضع علامه الترقيم، انا وضعت هنا العلامه الاولى، هيجي هنا لازم علامه في الاخر اللي هي النقطه للدلاله على تمام المعنى، لان بقول لك العلامه الاولى الفاصله تعني عدم تمام المعنى، النقطه بتعني تمام المعنى. فيبقى هنا أنا سألتك عنها هقول لك بهذا الشكل: رحم الله امرئ زي ما تطلطها كده وعرف قدر نفسه. هتشيل الهمزة، والهمزة الثانية منصوبة بهذا الشكل، وتحط نقطة في آخر الكلمة أو في آخر الجملة، والفاصلة ما بين الصفة والموصوف. ما بقولكش يعني يا أستاذ، بقولك صح، بس بقولك صح. فدي التصحيح. طيب، دايما بعد لفظ المنادى، بعد لفظ المنادى لابد أن تضع الفصلة. لما أجي أقول لك كده يا علي وأحط الفصلة، بأن المعنى لم يتم. عليك بالصيام مثلا، عليك بالصيام أو بالصلاة أو بالقيامة، كده يتم المعنى، وأحط النقطة في الآخر. يا علي عليك بفعل الخير. هنا لما أنا ناديت على علي أو أحمد أو محمد، خلاص مجرد أناداء، لكن ما المطلوب؟ لما ناديتم؟ بما يأتي بعد ذلك. فبالتالي قالوا كده، وأنت تكتب لو أنت فعلتها وكتبت فصلة كده بعد المنادى، يبقى أنت كده تعلم علامات الترقيم وتجيد اللغة العربية بهذا الشكل. الموضع نعم، لا هنقولها بعد كده، ما تستعجلش، معلوم كل العلامات دلوقتي هناخد الفصلة فقط، بعد كده هناخد الفصلة المنقوطة وهكذا. الموضع الثالث اللي بتاعت فيه الفاصلة ديت، قال لك بين المفردات المعطوفة والجمل المعطوفة، بين المفردات المعطوفة والجمل المعطوفة. أنا جاي كده بقول لك مثلا الحواس أو الصلوات المفروضة خمسة، ده كلام هنقوله بعد كده مجمل، هحط نقطتين وهعرف النقطتين إمتى هحطهم، لكن ببدأ كده أقول الصبح وأحط فصلة كده المعنى لم يتم، الظهر وحط فصلة، العصر وحط فصلة، حتى العشاء، وفي الآخر حط نقطة. يبقى إذن بين المفردات المعطوفة أو الجمل المعطوفة، لأن المعنى لم يتم. مش هتقدر تتوقف عند كلمة الصبح ولا الظهر ولا العصر، لازم تصل للعدد خمسة. لو حطيت الواو مفيش مشكلة، بس الصحافة الآن كلها بتجرد في كلماتها من الواو، وبتضع الفصلة أو بتضع الواو أحيانا بدل الفصلة. فاللغة العربية احتراسا بنقول لك ممكن تستخدم الاثنين، الفصلة والواو. تمام. لما أجي أقول لك مثلا الحواس الخمس: السمع، فصل البصر، فصل الذوق أو الذوق، فصل الشم، اللمس، وهكذا، وفي الآخر نقطة. طيب، بعد الإجابة على الاستفهام بنعم أو لا، أنا تحط الفصلة. لو أنا بقول لك مثلا هل كتبت الدرس، فأنت الإجابة بتقول نعم وعايز تكمل، فيبقى نعم ولفصلة كتبت الدرس، أو لا وفصلة ويبقى برضو بتكمل كتبت الدرس، لا وفصلة وبتقول كتبت الدرس. ليه؟ أبو بكر الصديق جاءه رجل مريض، فيعني طلب الفتوى من الخليفة، فالخليفة أفتاه، فيريد أن يدعو للخليفة، فقال له كده: لا شفاك الله، بهذا الشكل. فالخليفة هو رجل أمي لا يعرف الكتابة، كان ممكن يقول له حط فصلة حتى تفصل أداة النفي عن الدعاء، قال لا، فقل لا و وشفاك الله. لا وشفاك الله. يبقى كده فصل ما بين النفي وما بين جملة الدعاء شفاك الله. ده من المأثور أو من التراث الإسلامي. إن أنت حين تدعو الواحد ما تقولش هو بيقول لك كذا كذا، تقول لا صحتك عالية. لا، لا وصحتك، لا ورحمه الله. يبقى لازم تفصل ما بين أداة النفي لا، فبنقول كده بنفصلها دايما بالفاصلة أو الواو. نعم. والدعاء، لأن دي تعتبر جملة نافية لما سبق، وإن كانت أداة واحدة لكن هي تعتبر جملة كاملة. لا وشفاك الله، لا وعافاك الله، لا وهكذا بهذا الشكل. ده بالنسبة للفصلة. بقى نجيب من الأول بقى، احنا ما قلناش بعد المناظرة إلا بعد الجملة الوصية، أو يعني قبل الجملة الوصية، قبل الجملة الوصية، قبل الجملة الحالية برضه، بعد لفظ المنادى، بعد لفظ المنادى، بين المعطوفات. لا ما كتبت الدرس. بين المعطوفات، وقلنا آخر حاجة إيه؟ اللي هو بعد الإجابة بنعم أو لا. بعد الإجابة بنعم أو لا. نيجي بقى للفصلة المنفوطة. الفصلة إيه؟ المنفوطة، اللي هي عبارة عن بنعمل فصلة كده ونضع تحتها نقطة. قال لك أنا هسهل لك المسألة دي، في مواضع عندك في الكتاب، بس هقول كده: تأتي بين جملتين، تأتي بين جملتين إحداهما سبب في الأخرى، إحداهما سبب في الأخرى. تأتي بين جملتين إحداهما إيه؟ سبب في الأخرى. من المأثورات: عليك بالرفق يا عائشة، عليك بالرفق يا عائشة. تكملة الكلام: عليك بالرفق يا عائشة، فإنه أهو، فإنه ما كان في شيء إلا زانه، ما كان في شيء إلا زانه. وبرضو ضعها إن هيجي لك السؤال فيها ممكن بهذا الشكل: صحح الأخطاء الإملائية وضع علامة الترقيم. أهو بقول لك نفس الجملة، هشيل لك النقطتين من عائشة، تمام، وكلمة شيء هكتبها لك الهمزة فوق الياء، ده الأخطاء أهو. يبقى دي فيها بهذا الشكل خطأان، فيها خطأان. الخطأ الأولاني أي توكيد يا أستاذ؟ ما نقول بعد كده، يعني أنا دلوقتي هتحط لي هنا نقطتين عائشة، وبدل الهمزة مع الياء أحطها لي على السطر بهذا الشكل. من ناحية الترقيم هتيجي تضع علامة الفصل المنقوطة كده، وفي النهاية هتضع النقطة بهذا الشكل، وفي النهاية هتضع النقطة. طيب أنا بقول إحداهما سبب في الأخرى، هنحقق هنا إيه اللي سبب في الآخر؟ زينة الإنسان أو الشيء تتم بالرفق بهذا الشكل. لا، ممكن الجزء الأولاني هو السبب. لما أجي أقول لك كده أحسن أو أحسن الطلاب مثلا محمد، أحسن الطلاب محمد، وحط فصلة منقوطة كده لأنه مهذب مثلا، أو مؤدب، أو متفوق. فين السبب وفين المسبب؟ ده النتيجة هو أحسن الطلاب، هذه نتيجة. وأين السبب؟ التهذيب جاء مؤخرا، فبالتالي بقول لك احداهما سبب في الاخرى. قد يكون الاول هو السبب، الرفق سبب في الزين او الحسن، وقد يكون العكس. لما اجي اقول مثلا عاش بعضكم وليس كلكم، عاش بعض الطلاب في لهو مثلا لذا رسب في الامتحان، ايوه ده انا اقول لا بعض ما قلتش كل. عاش بعض الطلاب في لهو لذا، ادي النتيجه بقى اهو. يبقى اللام او اللام او الفاء قد تكون بعدها السبب وقد يكون بعدها النتيجه. لما اجي اقول لك مثلا اغتر الفريق بقوته فنال الهزيمه، اغتر الفريق بقوته، اروح حاطط الفصل المنقوطه، النتيجه نال الهزيمه. المهم العلامه هنا اللي هتخليك طبعا الفصل المنقوطه انك يتستخدم الفاء فاء السببيه، يتستخدم لام التعليم، يعني خدها كده علامه على انك انت طالع الفصل المنقوطه اذا كنت انت مش عايز المعنى. المعنى طبعا المعنى واضح، احداهما سبب في الاخرى. لانه مهذب ده السبب، لانه مهذب ده سبب الحسن. نعم، فاء السببيه. طيب ده الفصل المنقوطه باختصار شديد. النقطة احنا عرفناها، النقطة تأتي انت عند تمام المعنى. قد يتم المعنى بجملة واحدة زي ما قلت لك مثلا هنا، لأنه مهذب وانتهى الكلام، لذا رسب في الامتحان وانتهى الكلام، بضع النقطة. أو في نهاية الفقرة، يعني انت كتبت خمس أسطر في موضوع معين للتلميذ مثلا في مدرسة زي ما قلنا، ما تجيش في الاخر وتسيب الكلام كده بدون علامه، لا تروح حاطط نقطه. يبقى النقطه توضع عند تمام المعنى والاعراب. اذا تم المعنى والاعراب خلاص تحط النقطه، ما فيش مشكله. طيب انا عندي بقى موضوع مهم جدا وممكن هيجي لك في الامتحان برضه. انا ما مش هتركزي يا استاذه الا بالامتحان، ما انا عارف. أنا خبرة أقول كام؟ 36 سنة ولا 37 سنة ودرس؟ اتفضلوا. لا تمام الإعراب خلاص، هو يعني في النهاية بيتم الإعراب. تمام الجملة يعني. مش عايز أدخلك بس إن في جملة ممكن تبقى متصلة بالجملة التي بعدها، لا خلينا بس وكله هيجي في امتحان أهو زي ما قلت. النقطة تاني ودي مهمة جدا. زي ما بقول لك اهو، النقطتين دي دايما هنضعها بين القول ومقول القول، بين القول ومقول القول، ومقول القول. يعني ايه؟ بعد لفظ قال يقول قل القوليه بالاقوال. اذا لقيت الثلاثه دول قال يقول قل او من اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم او العرب او كذا، لازم تحط النقطتين. طيب اذا انا مثلا قلت كده قال الرسول، هلاقي علامه هتجي بعد كده صلى الله عليه وسلم، احطها بين قوسين كده انا عرفه، وبعدين لازم احط النقطتين وهقول كده مثلا ان الله مع الصابرين، هلاقي برضه كذا علامه. وزي بقول لك ده مهم، احط هنا فتح القوس وادي هنا فتح القوس وبحط نقطه في النهايه. يبقى انا جمعت بين كام علامه دلوقتي؟ علامه ادي اثنين ادي ثلاثه والنقطه اربعه. ده الكتابه السليمه. طيب انا بقول مثلا، أديك مثلا جملة، من أقوال العرب لازم احط النقطتين من اقوال العرب. من امل رجلا امل هابه، ومن جهل شيئا عابه. ممكن ديت يبقى فيها كذا سؤال من علامات الترقيم ومن الكتابة لبعض الكلمات. أولا لابد من قوسين، لأن ده مش كلامنا، ده كلام العرب. الناحية الثانية لازم أحط النقطة في النهاية، وهنا الفصلة، لأن المعنى لم يتم. من أقوال العرب من أمل رجلا هابه. يعني من أمل رجلا هابه؟ يعني لك عنده حاجة، لك عنده حاجة أمل في أن يحضي لك مصلحة، ما بتشموش، ما بتعليش صوتك عليه، بيبقى مهاب أمامك عند الحاجة. فالعرب كانوا أذكياء، قال لك من أمل رجلا هابه، ومن جهل شيئا عابه بطبيعة الحال. ليه ايه؟ لا قصد من هذا الشرط، وده فعل الشرط، وعابه جواب الشرط. ما ينفعش الفصل بينهم، ما ينفعش. ومن جهل شيئا النتيجة عابه. يبقى اذا هنا من اقوال العرب لازم احط النقطتين اهو. طيب لو قال المتهم، او يقول المتهم مثلا، يقول المتهم إني بريء، وحط هنا مثلا برضو، خد بالك عندي هنا ممكن أعمل كذا خطأ لغوي ودرس لك الخطأ اللغوي هنا، إن أنا كلمة إني لازم كسر الهمزة بعد لفظ قال أو يقول، لازم كسر همزة إن بعد لفظ قال أو يقول. في القرآن الكريم كده، يقولون إنها بقرة صفراء، يقولون إنها، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، وهكذا. فهنا برضو نفس الكلام، يقول المتهم إني، كلمة بريء لازم الهمزة على السطر زي ما جلستها في الأول كده، زي شيء. ويبقى هنا بضع النقطتين، وبضع هنا علامة الختام الكلمة أو تمام المعنى. نعم. الذي عنده أمل في غير الله بهذا البشر، يعني أنت عندك أمل في أن أنا أرجحك بدون امتحان مثلا. نعم. هابه يعني خاف منه، خاف الهيبة، يعني أو احترام زائد. الهيبة معناها الاحترام الزائد أو الخوف، هذا معنى الهيبة. ومن جهل شيئا عابه، دايما الإنسان يعني ضد ما يجهل، يقولون كده. نعم أهو، يقول المتهم ماشي، أصلا حطه بالقصير لقرآن، لأن هيجي بعد كده أقول لك الأقواس ديت ما تنقله نصا من قرآن أو حديث أو كلام عالم، فهنا مش محتاج أحطها دي القصير. برضو المتهم ده يعني فلتة، يعني عشان أحط له الكلام من الأقواس، لما نيجي للأقواس نتكلم عنه مفيش مشكلة. خلينا دلوقتي أول حاجة، إذا لقيت قال يقول قل أقوال، حط نقطتين. لا الكلام ده احنا شرحناه بالتفصيل. اذا كانت في الوسط بتنظري للحركه السابقه عليها، تحطها على نبره فئه، في اخر الكلمه بتحطيها على السطر اذا كان بعدها، اذا كان قبلها ساكن او حرف عله، دي سهله. اذا كان قبلها ساكن او حرف عله، ساكن زي كلمه شيء كتبناها قبل كده. طب حرف عله اهو، بريء، تكافؤ الفرص، وهكذا، مبتدأ يعني ده بالنسبه للحركه لا تبقى خطا لو اتحطت على الياء هنا، لان هي الحرف اصل الكلمه الراء والياء والهمزه، فبريء على وزن فعيل، فالهمزه حرف مستقل. بقول لك بين الشيء وانواعه، بين الشيء وانواعه، لما اجي اقول لك كده ثلاثه تدل على عقول اصحابها، ثلاثه تدل على عقول اصحابها. وقال كده حط النقطتين، الهديه الكتاب او الكتاب مثلا الرسول، ورحطت نقطه في الاخر، ثلاثه تدل على عقول اصحابها، الهديه الكتاب، لازم الفصل ما بينهم لان لم يتم المعنى، الرسول. الهديه طبعا بقيمه ما يقدمها صاحبها، فتبقى هي تدل على ذكائه انه ما يجيش في عيد ميلاد ويجيب مثلا حاجه لا تناسب عيد الميلاد، ما يجيش في رمضان ويقدمها في نهار رمضان في الصبح كده. يعني الهديه بتعبر دايما عن عقل صاحبها. الكتاب زي ما قلت دلوقتي الاستاذ العقاد الشهر بالعبقريات، ده بتدل على عقل صاحبها. نعم ما انا تكلمت يا استاذ قلت فاصله اذا لم يتم المعنى، فاصله مؤقته اذا كانت بين جملتين احداهما سبب في الاخرى، انا قلت هذا الكلام، فهنا انا بضع الفاصله فقط لان المعنى لم يتم. انا قلت هنا ثلاثه يبقى لازم اكمل الثلاثه، لا الهديه ما اقدرش اقف عليها، الكتاب الرسول، مش الرسول يقصد بها النبي هنا، الذي ترسله لقضاء مصلحته كما قالوا ارسل حكيما ولا توصيه، لما ترسل ارسل حكيم، ما ترسلش واحد يلخبط الدنيا كلها زي ما بيقولوا. ممكن اقول لك مثلا كده في النحو العربي، الكلمه ثلاثه اقسام، الكلمه ثلاثه اقسام، لازم احط النقطتين بقى ما دام انا في اجمال بعده تفصيل، احط النقطتين، اسم فعل حرف، وبعدين اضع النقطه في النهايه. يبقى انا هنا بضع النقطتين بعد المجمل او بين الشيء واقسامه، يبقى دايما عندي حاجه مجمله كده، زي ما قلنا مثلا الحواس الخمس، الصلوات الخمس، لازم احط النقطتين وبعدين فاصل. اتفضل. نعم، ما لها الهديه الالف ديت، دي الف وسط انت لا تنطقها، قبلت الهديه، انا ما نطقتش الف، لا اداه التعريف اتفقنا في دروسنا انها همزتها همزه وصل، إلا في اسم الجلالة إذا جاء منادى يا الله وقلنا السبب. طيب يبقى ده الموضع الثالث. الموضع الثالث بعد كلمة مثل، لو أنت هتمثل، لو أنت بسألك وتقول لي مثل كذا، لو أنا مثلا بقول لك كده بقول القاعدة مثلا تكتب الهمزة على السطر بعد ساكن مثل، تمام؟ ما دام استخدمت كلمة مثل لازم طبعا نقطتين، شيء، ليه؟ لأنك لو لم تضع النقطتين هيبقى مثل مضاف وشيء مضاف إليه، لأن أنت عايز تقول حاجة مستقلة، فيبقى هتستخدم كلمة مثل في كل القواعد أو في كل الأحكام الفقهية أو كذا، لازم طبعا نقطتين بعد كلمة مثل. أعتقد دي سهلة. احنا لغايه دلوقتي بنقول بعد لفظ قال يقول كل الاقوال بعد الشيء حين تقسمه بعد كلمه مثل اللي استخدمناها الان. نعم المثال اللي انت هتجيبه لو انا ما كتبتش النقطتين دول هتبقى كلمه شيء داخله مع كلمه مثل في الكتاب وفي الكلام. فقالوا كده المثال وحده وكلمه مثل وحدها اللي يفرق بينهما هاتان النقطتان. تمام بين الشيء وتعريفه برضو لازم طلع نقطتين. لما اجي اقول لك كده الحج لغه الحج لغه لازم احط نقطتين كده. القصد دي كده نوع من انك فاهم ما تريد. الحج لغه نقطتين كده القصد يبقى هنا تم المعنى. الرابع من المواضع الشيء وتعريفه بتعرف الإيجار الرهن مثلا في الشريعة بتعرف الإيجار بتعرف الصلاة بتعرف أي تعريف بهذا الشكل. طب عايز أقول واصطلاحا بهذا الشكل لازم نحط نقطتين وأقول مثلا القصد البيت الحرام قصد البيت الحرام والمسجد النبوي الشريف قصد البيت الحرام يبقى هنا ده الاصطلاح. يبقى لغه واصطلاحا لغه وحدها بتحط نقطتين اصطلاحا بتحط نقطتين برضو بهذا الشكل. لو انت عايز تقول واصطلاحا بتحط فاصله بينهم تمام لو انت بتكمل يعني الكلام لكن جعلت ده وحده يبقى لغه خلاص بتبين التعريف اللغه بتحط نقطتين وتقول التعريف سواء سطرين ثلاثه سواء كلمه واحده مفيش مشكله. طب اصطلاحا برضه بحط نقطتين دي هيفيدك في الرساله التي ستكتبها مستقبلا انك هتعرف كل حاجه فيبقى دي من ضمن الاشياء التي ستحرص عليها لغه واصطلاحا بهذا الشكل. طيب يبقى احنا هنا بنقول ايه المواضع. المواضع بعد لفظ القول او بين القول وما كل القول قلنا بين الشيء واقسامه نحط بعدها بين الشيء وتعريفه بعد الامثله او بعد لفظ مثل دايما بنحط نقطتين بعد لفظ مثل بنضع النقطتين بهذا الشكل. بعد نحوية ولا نحوية؟ نحوية موجود عندك في الكتاب ان دايما نون المثنى بتحذف عند الاضافه دي القاعده النحويه. يدا الزرافه اطول من رجليها يدا اصلها يدان ده هي نبت المثنى في الكتاب. طيب موجوده في الكتاب اللي موجود في الكتاب يدا الزرافة أطول من رجليها يبقى احنا هنا حذفنا نون المثنى لأن أنا بقول القاعدة كده حذف نون المثنى مثل. طيب عندنا بعد ذلك رقم خمسة من العلامات الشرطة. الشرطة قبل ما انسى بس بالنسبة للنقطتين هستخدمهم في الأرقام الكبيرة الأرقام العددية المكتوبة بالحروف هستخدم النقطتين. يعني أنا بقول أولا أو ده إجمال هذا أفصله بعد كده بحط نقطتين وهقول لك بعد كده ممكن تحط شرطة بجوار النقطتين بهذا الشكل. يعني الرقم العددي الكبير أولا بتحرص على وضع النقطتين لأنه إجمال سيأتي بعدها تفصيل. يعني أنت تضيف ده رقم خمسة في النقطتين وهكذا العدد المكتوب بالحروف اولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا، لان ده فيه اجماع. سياتي بعده تفصيل بعد ذلك. حاضر. اما الارقام العدديه هي دي العلامه الخامسه، الارقام العدديه بنضع شرطه فقط، واحد بنضع شرطه، اثنين بنضع شرطه، ثلاثه بنضع شرطه. يبقى اذا انا عندي رقم يكتب بالحروف ده هياخد النقطتين ومعهم الشرطه، وعندي رقم اللي بيسموه الرقم الهندي او الرقم العربي في اختلاف، مفيش مشكله ايا كان، بيكتب بهذا الشكل، عباره عن واحد وامامه الشرطه، اثنين وامامه الشرطه، وهكذا. انتوا عارفينها يعني. تمام خلاص. طيب عند حال المحاوره في الروايه بين اسمين، لو في حوار طويل كده كاتبه نجيب محفوظ في روايه قصر الشوق ولا اول الروايات الكثيره بالنسبه له، فمش عايز يذكر اسم البطل كل مره، فيقول لك كده قال ويحط لك شرطه ويجيب الكلام المقول بعد كده، ما بيقولش قال البطل مثلا فلان او البطله فلانة، وبعد كده اجاب وحاطط نقطتين والشرطه ويقول الكلام. فهي دايما بتستخدم بدل القائل او المجيب في مجال الروايه المحادثه او القصه. يعني هو مش هيقعد بقى قال الاستاذ، قالت الاستاذه، قال واجاب كذا كذا، بيحط شرطه وهكذا في الكلام. اتفضل. لا هنيجي للقوس بعدين او الاقواس الهلاليه وهنتكلم عنها، بس خلينا دلوقتي ماشيين واحده واحده كده. انا يهمنا دلوقتي الشرطه بنضعها دائما بعد الارقام العدديه. بنضعها في حاله المحاوره بالسنين، هتلاقي موجود في الكتاب مواضع اخرى منها، مثلا حين يطول ركن الجمله. يعني ايه يطول ركن الجمله؟ بس مش هنسالك فيها. لو انا جيت كده كتبت لك المبتدا في الاول الطالب، تمام مبتدا، وجيت بقى قلت لك الذي حضر المحاضرات جميعها وكتب المحاضرات ورائي وناقشني في المحاضرات وشرب الشاي بعد المحاضره و و و و ناجح، جبتها كده بعد اربع قصص. قال لك عشان من اجل ان تبين ان ده الخبر طبع شرطه قبلها. ما خلاص بدات بالطالب. حاضر بدات بالطالب، بس جبت ادوات ربط وعطف ليس فيها الخبر. ده الخبر جه بعد اربع اسطر. تمام. يعني بتحصل مثلا في مشكله امتحان الثانويه العامه ان الطلاب كذا وكذا وكذا، ويجي في الاخر يجيب لك الخبر مستعصيا مثلا. فبيقول لك من اجل انك تبين الخبر الذي طال انتظاره تضع شرطه. يعني دي مش هسالك فيها، بس تبقى انت عارفها معلومه على هذا النحو، ان دايما يبدا بالمبتدا وينسى ان ياتي بالخبر الا في نهايه الكلام او في نهايه الفقره. واغلب السياسيين بيعملوا كده، يتوهوك ويجيب لك الخبر في الاخر. يعني محمد حسين هيكل في مقاله بصراحه كان كده، كان يبدا المقال اسرائيل ومتعرفش اين الخبر. الخبر يجي بعد خمسه اسطر، بعد سته اسطر، وهكذا. طيب يبقى احنا نسالك بس على ان الشرطه هتوضع مع النقطتين في العدد المجمل المكتوب بالحروف، وهتاتي في العدد الرقمي بهذا الشكل، وبين المحاوره او المحادثه. طيب العلامه اللي جايه ستة، دي سهلة جدا، علامة الاستفهام. هتقول لي ده انا عارفها علامة الاستفهام ديت وبستخدمها في كل مرة. ده احنا عندنا 11 علامة، احنا لسه دلوقتي في رقم ستة. علامة الاستفهام ارجو ان تكتبها كما هي موجودة باللغة العربية بهذا الشكل، لأن بعضكم بيتأثر باللغات الأوروبية ويقلدها. يروح كاتبها كده. لا. إحنا العلامة المنتظرة والمعروفة عندنا بهذا الشكل علامة الاستفهام. علامة الاستفهام قد تضعها حين توجد الأداة. هل ذاكرت الدرس؟ خلاص مفيش مشكلة، يبقى هنا في هل أداة استفهام. أحضرت اليوم؟ همزة الاستفهام. أليس ذلك موجود أو موجودا؟ بتضع علامة الاستفهام. لكن لما أجي أقول لك كده ترى المنكر ولا تنهى عنه، ترى المنكر ولا تنهى عنه، ده النغمة نفسها بتؤكد ان فيه استفهام. ولذلك انا لو انا بكتب القصة ولا كده اضع لك علامة الاستفهام كده، خلاص حليت المشكلة. نعم؟ لا مفيش تعجب ولا حاجة، لا ده فيه استفهام، بس انت بيختلط عليك الامر ان اللغة العربية حرف. اللغة العربية الاستفهام فيها له معاني متعددة، منها اغلبها الاستفهام الإنكاري، ان انت تستنكر على الشخص ما حدث. تمام؟ في استفهام اسمه استفهام التقريري، ان تجعل السامع لك يقر بالامر، او كما جاء في الايه الكريمه الم نشرح لك صدرك. الله سبحانه وتعالى يجعل رسوله يقر بالنعمه، الم يجدك يتيما فآوى الى اخر الايات، دي اسمه استفهام تقريري. في استفهام يفيد النفي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ده هنا معناها ما، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمش كل استفهام هنقول عليه تعجب وهكذا. خلينا بس نقول إن أنا هنا بقول لك عبارة تعني الاستفهام فقط، إن أنا بستفهم إنك شفت المنكر ولم تنهى عنه. لما أجي أقول لك تسمع عني السوء ولا تعارضه، تسمع عني السوء ولا أو لم تعارضه، هي نفس المعنى، استفهام نفي يفيد النفي. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ استفهام يفيد النفي، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. يمكن لو قرأنا سورة التحريم في بداياتها، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ده استفهام حقيقة. لما أداة الاستفهام دخلت عليها لام الجر. طب أكمل الآية، تبتغي مرضاة أزواجك، ده معناها أتبتغي مرضاة أزواجك، بس ليس هناك علامة استفهام بهذا الشكل. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك إلى آخر الآية. ده الاستفهام. إذا الاستفهام قد توجد الأداة والعلامة معا، وربما نحتاج إلى العلامة وحدها لبيان المقصود، زي ما قلنا مثلا ما أعظم، أكتب لك كده الآثار المصرية، وأقول لك ضع العلامة. ده ضمنيت ما بعد ما، لا استفهام، ايوه ضمنيت، يبقى ده افعل التقدير، يبقى تقول للسلطان حسن كذا كذا، يبقى هنا لازم اضع علامه الاستفهام. خد بالك ان انا ممكن اقول لك كده ما الفرق بين الجملتين، واكتب لك ما اعظم واحط لك عليها ضمه، واجي اكتبها تاني ما اعظم وحط عليها فتحة، دي تعجب بقى، الآثار المصرية. كله جاي خلاص في النهاية. أولا أنا بس مش عايز أخليها كلها امتحان، إنما ده الامتحان بتاعي هيبقى إيه؟ أجب عن أحد السؤالين الآتيين. أنا أقول لك ممكن، ما أنا بجيب سؤالين، سؤال في التقييم وسؤال في مسألة وهكذا، فأنا على أساس إن أنا يعني نعم بقول النقطة دي ان انا هضع ضمة يبقى ده خبر مرفوع بالضم ويبقى ده معناه استفهام. ما احسن الطلاب تجاوبني بقى محمد احمد علي، لكن ما احسن الطلاب يبقى ده تعجب. ما اجمل السماء زي ما قالت ابنة الاسود الدؤلي لونها، ده استفهام. فقال لها بل قولي ما اجمل السماء، يبقى اذا فتحت يبقى ده فعل ماضي مبني على الفتح يبقى ده تعجب. ضمنت يبقى مع الخبر استفهام، خبر عن الاستفهام. طيب اذا خلاص كده عرفنا انت توضع علامه الاستفهام. علامه التعجب بعضهم بيقول لا ده بنسميها علامه التاثر. علامه ايه؟ التاثر. ليه بقى التاثر مش التعجب بس؟ قال لا ما نجيش في التعجب بس زي ما اعظم الاثار المصريه، ده بتاتي في كل انفعال فيه فرح سرور حزن الى اخره، دي بتاتي علامه التعجب. ولذلك بنجيبها مثلا في ما سمعناه مثلا ومعتصما، عارفين القصه؟ ومعتصما المرأة التي أهينت في السوق فنادت على الخليفة المعتصم فنجدها وهزم الروم وقتها إلى آخره، يعني صوت امرأة أقام الحرب. للأسف الشديد صرنا في المجتمع المصري الآن المرأة تهان أمامك وتمشي بعربيتك أو تلتفت يسارا وتتركها. لا أنا بقول لك المجتمع الآن ما هي المرأة ضعيفة، ما أنا بتكلم عن المرأة ليه؟ مش هنختلف بس زي ما بقول لك كده أنا بقارن لك بس إن إحنا في كلام عن المرأة الآن حين نطقت وقالت ومعتصما لأن ثوبها قد رفع، يعني كانت الحرب. إنما الآن أنا بقول لك أهو ترى المهانة وترى كل شيء وهكذا. المهم إذا هنا دي اسمها استغاثة وإسلامها مثلا اللي هو القصة أو الرواية على أحمد بكثير وإسلامها طبع علامة التعجب أو علامة التأثر. نعم اثنين ألف صحيح فعلا أنت على حق، و لوحدها تدل على الاستغاثة وبعدين إسلاما وحدها الهمزة لأن ده مصدر الفعل أسلما وإسلاما لازم نضع العلامة. ويل للظالم لو أنت قلتها تضع العلامة بس مش هكتبها ولا هجيبها لك في الامتحان حتى لا قلتها انا بقول اهو تاتي دايما بعد جمله التمني والرجاء. لو انت في تمني او رجاء هنضع علامه التعجب، لانه لما اقول مثلا ليت الشباب، ولا اللي بقول وحدي ليت الشباب يعود يوما ما هو لن يعود، فعشان كده انت بتتعجب في استحاله. ليت الشباب يعود يوما، فالعلامه بتحط علامه التاثر لانه لا يقولها الا العواجيز اللي زي حالاتي بهذا الشكل. مثلا انت بتقول لعل الله يحدث بعد ذلك امرا في ترجي بتضع العلامه، بس في غير الكتابه القرانيه، يعني لو انت استخدمت كلمه لعل تفيد الترجي لعل النجاح حليفنا، ده مش رسم المصحف لا بعد افعال الرجاء تمام كده. بعد الدعاء لو انت بتدعو لواحد بتقول له رعاك الله حفظك الله انعم الله عليك، كل دعاء بنضع علامه التاثر لانه ده لا يحدث الا بالمؤمن هو الذي يدعو لاخيه. فبالتالي فيه تأثر وفيه انفعال جعله نعم أعظم فعل ماضي والآثار مفعول به والمصرية صفة والفعل هنا ضمير مستتر. فدايما إذا كان في دعاء زي ما نقول بهذا الشكل بنضع العلامة على هذا النحو رعاك الله حفظك الله حرسك الله كلها بنضع هذه العلامة. يمكن أنا أقول لكم بس إني في أيامي في الستينيات كان جمال عبد الناصر بيقول اللقاءات الثلاث لا صلح ولا سلام ولا مش عارف إيه مع إسرائيل ولا مفاوضات مع إسرائيل تمام. فقلنا لا حافظين اللقاءات الثلاث. فكان لو يجي واحد يقول لك هناك سلام مع إسرائيل كان لازم يحط علامة التأثر والاندهاش بهذا الشكل. لكن الصحف المصرية تفعل هذا وكتب العنوان هناك سلام مع إسرائيل ما قالش مصر ولا قال سوريا ولا قال أي بلد. ما علامة التعجب احنا سميناها يعني أكبر تأثر لأن لو قلت التعجب هتنطبق على المثال فقط ما أفعله ما أعظم الآثار المصرية. لكن أقول لا ده بنسميها تسمية أكبر التأثر. فكان التأثر وقتها إن مفيش سلام مع إسرائيل فكنا بنحط العلامة بنحطها دلوقتي لا خلاص في سلام فأنت بتكتب لا تحتاج إلى هذه العلامة. إذا أنت الذي تحدد متى تضع علامة التعجب حين يكون هناك تأثر. يمكن برضو من الصحف في بداية القرن الحادي والعشرين مثلا لما كان صحفي يكتب كده ألقت الأم رضيعها في الشارع ألقت الأم رضيعها لا ده لازم يحط تأثر. لا الآن مفيش تأثر والله لأنها كثرت فما يعني مبقتش يعني مبقتش نادرة أصبح الفقر يطغى وأشياء أخرى فبالتالي ما بقتش الجملة نفسها تؤدي إلى التأثر بهذا الشكل. نعم ما هو أنا أقول لك حطها على سبيل التعجب تمام. ما أنا أقول لك خلاص أنت الفيصل أنت الفيصل حين تضع العلامة حين تضع العلامة أنت بهذا الذي تقص عليها أو الذي تراها تفيد التأثر أو الاندهاش أنا مش حاسبك عليها لكن أنت حين تضعها يبقى أنت فاهم المقصود. حاضر هسمع للأستاذ واسمع لك. حاضر إعراب هنبدأ بالجملة الأولى ما أعظم لازم أقول كده الآثار المصرية ده التشكيل الكامل هتبقى ما في الحالتين سواء استفهام او تعجب ما مبتدا الاختلاف في الخبر ما مبتدا اعظم خبر مفرد مرفوع بالضمه الظاهره اعظم خبر مفرد مرفوع بالضمه الظاهره اعظم مضاف والاثار مضاف اليه المصرية صفة بدل إعراب للجملة الأولى بهذا الشكل ما مبتدأ أعظم خبر مفرد مرفوع بالضمة الآثار مضاف إليه مجرور بالكسرة المصرية صفة أو نعت إذا ما أنت عايز تقول يعني مجرور بالكسرة يعني قول خبر بس انا عايز اعرفك ان هنا هيبقى مفرد وهنا هيبقى جمله بس قس على هذه كل استفهام بدا بما ما اجمل السماء ما احسن الطلاب ما اثمن الاشياء كلها لازم الخبر يبقى مفرد مرفوع بالضمه واللي بعد مضاف اليه عرفتها. طيب التانيه بقى ما مبتدا أعظم فعل ماضي مبني على الفتح الفاعل ضمير مستتر يعود على ما أو تقديره هي الآثار مفعول به، الآثار مفعول به منصوب بالفتحة، المصريات لازم تقول كده المصريات صفة برضو منصوبة بالفتحة، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. مرة تانية، ما مبتدأ أعظم فعل الماضي مبني على الفتح، الفعل ضمير مستتر تقديره هي، الآثار مفعول به منصوب بالفتحة، المصريات صفة منصوبة بالفتحة، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. أيوة يا أستاذ. طيب لا اكتب الألف، لأن كلمة أسف الحروف الأصلية الثلاثة الهمزة والسين والفاء. تمام. واو ألف. تمام. نعم. ليت الشباب، ليت حرف ناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. الشباب اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والخبر جملة فعلية يعود فعل وفاعل مستتر ويوما ظرف زمان. خلاص كده، يبقى ليت حرف ناسخ، الشباب اسم ليت، جملة يعود من الفعل والفاعل في محل رفع خبر ليت، ويوما ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة. هناخد علامة وبعدين نكمل المرة القادمة إن شاء الله. طبعا علامة التنصيص دي سهلة جدا، علامة التنصيص اللي هي عبارة عن بتفتح علامة، ممكن تقول علامة التنصيص لأنه علامتين وليست علامة واحدة، إنك بتفتح في البداية كده وفي النهاية بتغلق. متى نستخدمها؟ هنقول القوسين عديد. هاتان العلامتان مستخدمان دائما عند نقل نص نقلا حرفيا دون تدخل، عند نقل نص، ودي مهمة جدا بالنسبة لك هتكتب رسالة بعد كده مستقبلا لو هتكتب بحث، عند نقل نص نقلا حرفيا دون تدخل منك. اللي بيحصل ايه بقى؟ انك هتقول كده قال الله تعالى، خلاص ده نص قرآني. ممكن تقول الكمبيوتر بيعمل علامة اخرى، مفيش مشكلة، بس هي برضو بتفيد التنصيص. طب قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام. قال العقاد، تعتبر من احد كتب العقاد، يبقى قال العقاد وتحط النقطتين وتفتح علامة التنصيص بهذا الشكل. هتنقل سطرين ثلاثة أربعة، في نهاية السطرين لازم تقفل بهذا الشكل. الطمة الكبرى إن الطالب يجي يقولها لك من دلوقتي ده حرامي، هو حرامي في حياته الخاصة، فيجي ما يجيبش بقى لا قال العقاد ولا أي حاجة، يروح كاتب وكأن الكلام كلامه وإن هو المؤلف، لكن لا يدرك إن الأستاذ قرأ الكلام ده من قبل، وإن العقاد له لزوميات كده لا يكتبها إلا العقاد. أو طه حسين مثلا له لزوميات كان يبدأ بها، مثلا دايما يبدأ في كل فقرة يقول لك ومما لا شك فيه مثلا، وهكذا. فكل أستاذ له طريقته وله تعبيراته، فلما بنلاقي حاجه زي كده بنرفض الرساله احيانا، لانه خلاص عدم الامانه العلميه، يعني خلاص يبقى ده لا يستحق ان يكون صاحب رساله بعد كده مستقبلا، لانه بعد كده بعد ما بنناخد رساله من خلال لجنه بنروح لمطبعه يطبعها وينشرها على الملايين، ينزلها على اليوتيوب والكلام التاني ده، لا بتبقى طمه كبرى. فبالتالي زي ما بقول اهو، على متى التنصيص؟ لا، احرص عليها حين تذكر ولو سطرا. لو بتقرا سطر واحد قول فلان قال، وتعالى تحت كده هنا هتحط رقم واحد او اثنين او ثلاثة، وفي الهامش هتكتب المصدر اللي انت نقلت منه. نقلت من كتاب التفكير في الإسلامية، المرأة في القرآن الكريم، نقلت من عبقرية محمد، خلاص اي كتاب انت بتنقل منه بهذا الشكل. في الامتحان الشفوي يعني ولا التحرير؟ لا، قال احد الباحثين، قال احد الاساتذه. بما معناه، قال احد الاساتذه بما معناه، مفيش مشكله، لكن انا بتكلم على رساله علميه ستطبع في كتاب وتوزع على الناس جميعا. لا، انما الامتحان انت مش مفتكر من قال، قال احد العلماء. بس مفيش، مش مطلوب منك انك تكتب مصدر تحت في الامتحان، قال بعضهم، واكتب اللي انت عايزه، مش مطلوب منك تكتب لي مصدر تحت. وان كان طبعا في طلبه نابهين لا كانوا حريصين على انهم يروحوا المكتبه ويبعثين مصدر الكتاب ويكتبوا اسم الكتاب، حاجه تاني بقى مش في المعهد هنا بقى. خلينا بس نبقى واضحين مع بعض. انا بقول لك اهو، خلينا بنقول انا لما هجيب لك امتحان هجيب في مستوى، لكن لو انا هجيب الامتحان ده لدار العلوم لا هجيب له غلط مات. انا ما قلتش، انا بقول بعض. اتفضل. ما انا قلت الفرق بين الفصله، الفصله نضعها بين الجمل المعطوفه والمفردات المعطوفه وبعد لفظ المنادى. انا بحدد لك المواضع اللي تاتي بعديها الفصله، او اقول لك كده حين لا يتم المعنى، ان الفصله المنقوطه بين جملتين احداهما سبق في الاخرى، او اقول لك بطريقه اخرى بعد قبل لا للتعليل وقبل فاء السببيه. اهو بقول لك قبل لا للتعليل وقبل فاء السببيه. لو اقول لك سهرت حتى الصباح لاكتب لك الامتحان مثلا، اجي قبل لا لاكتب واروح عند الفصله، لان كتاب الامتحان سبب السهر، مش كده؟ واحد تاني يقول لك لا سهرت الليله تعبدا لله، يجي قبل تعبدا ويضع الفصله. وهكذا. لما اقول لك مثلا خسر مالهم في التجاره لانه لم يراعي الله، برضه حط فصله، لان الخساره بسبب عدم مراعاه الله. نعم. اللي هو ايه؟ كلمتين؟ تنصيص. قال لنا بنص، التنصيص مصدر الفعل الرباعي نصص او نص، جاي من النص اللي انت هتنقله. جاي كده، علامة التنصيص جاية من مادة نص على كذا. نص على كذا يعني الأستاذ اللي هو نص على كذا، أو القرآن الكريم الذي نص على كذا، أو الحديث النبوي الذي نص على كذا، أنت ستنقله. فمن هنا سمناها علامات التنصيص. طيب أنا بس عشان أقول حاجة متصلة بيها. تمام. أنا بقول لك قبل اللام أو الفاء، حيث برضه نفس الكلام. سؤال آخر. اتفضل. انتهى. تمام. ده اختصار. هاجي دلوقتي في علامه الحذف، اقول لك احيانا يجيب لك الخ كده يعني الى اخره، خلاص مش عايزين الى اخر الكتاب، او يجي يحط لك الف ه يعني انتهى، اي انتهى النقل. المهم علامات التنصيص متصل بهم علامة الحذف، هقولها لك بسرعة كده وهنعيدها الأسبوع القادم إن شاء الله. علامة الحذف إنك دلوقتي لقيت العقاد قال في مثلا الصوم قال ثلاث صفحات، ولو أنت نقلت الثلاث صفحات دولت المشرف بتاعك هيقول لك لا ده غلط، أنت ما تنقلش أكثر من نص صفحة وعلق عليها، وبعدين عايز تعود للكتاب تاني انقل منه بعد التعليق، لكن ما ينفعش تنقل لي ثلاث صفحات وتقول الرساله بلغت 150 صفحه. تمام. دلوقتي مالكش جهد في الصفحات المنقوله دي. فبنقول للطالب كده انقل بما يساوي نصف صفحه. طب هو دلوقتي عايز العقاد قال الصوم فوائده واحد وقال اثنين وقال ثلاثه وقال مثلا خمس فوائد. انا يهمني في الموضوع بتاع الفائده الاولى والثالثه. اجي بعد ما اذكر الفائده الاولى احط ثلاث نقاط كده متجاوره تمام، ثم انقل الفائده الثالثه يبقى انا حذفت الفائده الثانيه دي مش عايزها. طب ايه اللي يدل على ان انا في كلام مكتوب في الكتاب لم انقله الثلاث نقاط هذه؟ الثلاث نقاط هذه دايما حين نراها في الكتاب تعني كلاما محذوفا لم يذكر هنا، لم يذكر بهذا الشكل. جه بعض العلماء وقال لك والله انا هحددها ان انا اذا طال الحذف لصفحه كامله، لو حذفت صفحه كامله حط لي اربع نقاط. طب حذفت في نفس الصفحه 10 أسطر فيما يزيد، قال لك حط 3 نقاط. طب حذفت في سطر واحد، قال لك ضع نقطتين فقط. ده مجرد اجتهاد منه بس مش قاعده. يعني انا دلوقتي عايز اعرف القارئ ان انا حذفت كم كبير، قال لك يبقى اخرك 4 نقاط. طب حذفت نصف صفحه او في داخل الصفحه تلتينها ولا كذا، قال لك حط 3 نقاط. لكن حذفت سطر او سطر ونصف، انا عايز اعدل بقى ان انا ما حذفتش كتير، ده انا راجل يعني عايز المعلومه كامله، يبقى احط نقطتين فقط. اياك ان تضع نقطه واحده، لان النقطه الواحده دي تعني تمام المعنى. لكن اقول لك اقل شيء نقطتين. طيب الواحد بيقول لي طب احط اله بعد النقاط؟ لا غلط، لان اله تناقض النقاط. الى اخر دي تجيبها في الاخر خلاص تغني عن النقاط. اله تحذف النقاط. يعني لو انا جاي في الاخر كده وهترك كلام اقول الى اخره وخلاص اله بهذا الشكل دون ان اضع النقاط، ما اجمعش بين الاثنين لان احداهما تؤدي معنى الاخرى. طيب برضو علامه الحذف انا هضعها دايما إذا كان هناك كلاما قبيحا لا أريد أن أذكره. لو في كلام قبيح لا أريد أن أذكره، مثلا أنا بتكلم مثلا عن معركة، فقال له مثلا قال له اذهب إلى الجحيم يا ابن، أروح حاطط نقاط. نعم شتيمة طبعا. يعني ما تكون إيه بقول معنى السابق اذهب إلى الجحيم يا ابن، لا خلاص حط نقاط. هو بقى يروح يذهب بها أي مذهب، الكلب الزانية أي حاجة بقى يقول زي ما عايز يقول، بس أنا لساني وقلمي لا يريد أن يكتب هذه الكلمة. قال لك تحط 3 نقاط دي محددة بقى، تحط 3 نقاط بهذا الشكل. يفعلها المحامون أحيانا. ما. لا 3 لان يتكلم واحد. ايوه يعني دلوقتي اللي عندك حوار، اللي عندك حوار تفرق الحوار بيقول ايه، انا يمكن نسيت. يعني يتشاتمان ويتسابان، فيقول احدهما ماشي ليه، لان ممكن قال له كلام كبير وكلام كتير وكذا، ويقول الاخر رد عليه. شوف انت معركة في الشارع بقى بتقال فيها ايه. طيب انا دلوقتي خدت النداء فقط المنادى يحمل كلمة واحدة هطوبة. فبالتالي بهذا الشكل خلاص نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله. ايوه بالنسبة للامتحان هيجي التفسير النظري. والله الاسبوع اللي جاي هقول لك كل حاجة، كل حاجة الأسبوع اللي جاي إن شاء الله بإذن الله.